فأخذت شعره شجرة فنازعها فناداها الرحمن يا آدم مني فناداه الرحمن يا آدم مني تفر. فلما سمع كلام الرحمن قال يا ربي لا ولكن استحياء. ظاهر أن الرواية أن الله خلق آدم رجلا طوالا، يعني وصف لشعره، نعم، يعني ما هو جعد ولا قطط. أحسن الله إليكم. قال وحدثني جعفر بن أحمد بن الحكم القومسي قال سنة أربع وخمسين مئتين حدثنا سليم بن منصور بن عمار قال حدثنا علي بن عاصم عن سعيد عن قتادة عن أبي بن كعب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا فتعلقت شجرة بشعره فنودي يا آدم أفرارا مني قال بل حياء منك قال يا آدم أخرج من أخرج قال أخرج من جوارك. هذه همزة قطع خاطئة. نعم. قال يا آدم أخرج من جواري فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني ولو خلقت مثلك ملء الأرض خلقا ثم عصوني لأسكنتهم دار العاصين. هذا حديث غريب وفيه انقطاع بل إعضال بين قتادة وأبي بن كعب رضي الله عنه. وقال الحاكم حدثنا أبو بكر بن بالوية عن محمد بن أحمد بن نظير عن معاوية بن عمرو عن زائدة عن عمار بن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم قال صحيح على شط الشيخين ولم يخرجاه. وقال عبد بن حميد وهذا فيه نص قال في آخر ساعة منها خلق آدم وفيها أهبط إلى الأرض وفيها أهبط إلى الأرض. وهنا يأتي الإشكال كيف دخل الجنة كيف؟ لا ما في إشكال لأن الساعة هذه في أي حساب الله غير الساعات التي عندنا، كما أن اليوم عنده إن يوم عند ربك إيش كألف سنة مما تعد. مرة أذكر واحد سألني يقول لي متى الساعة، قلت أنت تدري الآن منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن عند الله يساوي يوم ونصف. قال بس، قلت له بس، يعني معناته ننتظر، قلت لازم تنتظر، مستعجل على شنو؟ نعم. وقال عبد بن حميد في تفسيره حدثنا روح عن هشام عن الحسن أنه قال لبيت آدم في الجنة ساعة من نهار تلك الساعة 300 سنة من أيام الدنيا. وقال أبو جعفر رضي عن ربيع بن أنس أنه قال خرج آدم الجنة للساعة 9:10 فأخرج آدم معه غصنا من شجرة الجنة على رأسه تاج من شجر الجنة وهو الإكليل من ورق الجنة. وقال السدي قال الله تعالى اهبطوا منها جميعا الإكليل، وفي بعضهم يقول هو شجرة الطيب البخور، يقول لما نزل إلى الهند سقط منه هناك فخرج الطيب فيه، والله أعلم. نعم. قال وقال السدي وقال الله أهل الطيب يفرحون بهذا القصة هذا، يسوون لهم دعاية. نعم. وقال السدي وقال الله تعالى اهبطوا منها جميعا فهبطوا ونزل آدم بالهند ونزل معه الحجر الأسود وقبضة من ورق الجنة فبثه بالهند فنبتت شجرة الطيب. فإنما أصل ما يجاء به من الطيب من الهند من قبضة الورق التي هبط بها آدم، وإنما قبضها آدم أسفا على الجنة حين أخرج منها يجوز أسفا وأسفا، الله أكبر، أسفا يعني غضبا على نفسه، وأسفا من التأسف وهو الحزن. جاء في بعض الكتب أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض مكث 40 سنة لا يستطعم شيئا من الأرض يتذكر ثمار الجنة فواكه الجنة. قضاء الله وقدر. نعم. قال وقال عمران بن عمينة عن عطاء بن السابع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال أهبط آدم من الجنة بدحن أرض بالهند. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا يقول المحشش يقول بفتح أوله وسكون المهملة ثم نون وألف أرض خلق الله منها آدم كما في معجم البلدان، هذا غريب جدا. نعم. صلى الله عليكم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن ابن عباس أنه قال أهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها دحنة بين مكة والطائف. وعن الحسن البصري أنه قال أهبط آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس بدست ميسان في بلاد فارس أي عشان كذي لا تستغل.

وإنما هي عامة لهم ولغيرهم، والله أعلم. وقوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا من تمام الكلام الذي قبله، أي إن الصلاة أو الوساطة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة معروضون عليه. وأنهم إليه راجعون أي أمورهم راجعة إلى مشيئته يحكم فيها ما يشاء بعدله، فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. فأما قوله يظنون، يعني قوله أنهم أي أمورهم، هذا فيه نظر، لأن لو كان المقصود أمورهم راجع إلى مشيئتي لقالوا أنها إليه راجع، لأن الأمور مؤنث، لكنه قالوا أنهم إليه راجع، فضمير أنهم راجع إلى إيش؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، إذن أنهم أي الظانين اللقاء الحق. نعم، أحسن الله إليكم. وقوله تعالى فأما قوله تعالى يظنون، فأما قوله يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال ابن جرير قال ابن جرير رحمه الله العرب قد تسمي اليقين ظنا والشك ظنا، نظير تسميتهم الظلمة صدفة والضياء صدفة والمغيث صارخة والمستغيث صارخة وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده، كما قال دريد ابن الصمة فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسردي، يعني بذلك تيقنوا بألفي مدجج يأتيكم. وقال عمية طارق فإن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما، يعني وأجعل مني اليقين غيبا مرجما. قال واحد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصر، وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية. ومنه قول الله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. ثم قال ابن جرير حدثنا محمد بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن جابر عن المجاهد أنه قال كل ظن في القرآن يقين، أي ظننت وظنوا. هذه الكلية فيها نظر، لأنه جاءت آيات ليست كذلك. نعم، قال رحمه الله حدثني المثنى قال حدثنا إسحاق وقال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن ابن أبي نجيح المجاهد أنه قال كل ظن في القرآن فهو علم، وهذا سند صحيح. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال الظن هاهنا يقين، هاهنا لا شك المقصود به يقين، أما في قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء كيف يقول مستيقنين بالله، ما يصلح. نعم، أحسن الله إليكم. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد المسدي وربيع بن أنس وقد تنحو قول أبي العالية. وقال اسماعيل بن الحجاج عن ابن جريج الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، علموا أنهم ملاقوا ربهم كقوله إني ظننت أني ملاق حسابية يقول علمت، وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قلت وفي الصحيح أن الله تعالى يقول العبد يوم القيامة ألم أزوجك ألم أكرمك ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، فيقول بلى يا ربي، فيقول الله تعالى أفظننت أنك ملاقي، فيقول لا، فيقول الله اليوم أنساك كما نسيتني. وسيأتي مبسوطا عند قوله تعالى نسوا الله فنسيهم إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم. معنى أنساك يعني أؤخرك كما نسيتني، أي كما أخرت أمري. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اليوم أعتذر عن الأسئلة، ترجون أسئلتكم إلى الأحد القادم على أساس ألحق أروح العزاء. بارك الله فيكم.